من الاول كده دي ما تعتبرش اغنية. انا بس جبت اخري من كتر الهم اللي فيا. احنا جيشة كل انواع الاذية رغم صغر سني بس الاكتئاب متوزع فيا. اخواتي واصحابي عمالين يموتوا حواليا. بدأت احس ان الدور المرة الجاية عليا. الدم بقى رخيص ومفيش اي مسؤولية. لو اتقتلت بكرة مفيش حد هيحس بيا. ما الاعلام ماشي بس تحت اتجاهاته الشخصية. والافلام مجرد هز وسط ومهرجانات شعبية. والناس عمالة تتخانق بين عسكر واخوانية. كفاية شتيمة وكرة البعض اهدوا بقى شوية. حتى الكورة كانت اكتر حاجة بتفرح البشرية. دلوقتي تروح تشجع في الاستاد ترجع جثة في عربية. انا واحد مالوش اساسا في الحوارات السياسية. انا بس حياتي داس عليها حد يرجعها ليا. 12 سنة تعليم ونجحت في الثانوية وكمان 4 كلية. خلصت جيش وخدمة عسكرية. ملقتش شغل غير سكيورتي في شركة في العباسية. بكالوريوس فني في البيت مالوش اي اهمية. احلامي داس عليها محققتش اي امنية. عشان امشي مصالحي ويبقى عندي شوية حرية لازم يبقى عندي وسط او جيوبي بيت فلوس مملية. الناس كلها بقت مادية. ناس هتطلع تقولك ده بيتاجر بالكلام. ناس تانية هتقولك اني تابع عسكر او اخوان. اي كذب على افترا بس انا مش قلقان. انا بس جاي اقولك كلمتين والسلام. انا زعلان الدم المصري بقى رخيص تقريبا بالمجان. الشباب من دم روحاته زي الزفت من زمان. اكرك لما حد يموت تغير صورتك اسود وتنسى مع الايام. سكوت الناس عمالة تموت وانتوا لسه بتتخانقوا مين كلامه صح ومين كلامه مش مظبوط. تعالوا نرجع ايد واحدة من غير شروط من غير جهود. نعمل وعود نزرع ورود نغير الموجود. تمسكاتكوا على بعض عمالة ضيعنا. نفسي مصر ترجع لمبدأ ايام الفراعنة. 74 واحد ماتوا اهلوية و32 زملكاوية. صباط جيش وعساكر غلابة في الداخلية والشباب الربعوية. الدم المصري بقى سلعة مجانية. الشباب اللي ماتوا في التحرير والاتحادية. مجلس الوزراء ومزبير والمحكمة الدستورية. والاطفال اللي ماتوا في الاتوبيسات المدرسية. اختلافكم ده اللي مدمر البلدية. افرص مش عايز اسمع صوتك ولا حتى صوت سكوتك. من يوم ولادتك لحد يوم موتك عميل للامريكان شخص يهودي. انا اللي ماسك اللي جاب امرك ما هتلغي وجودي. سامع صوت رصاص شامل ريحة بارود. انت عميل للنظام انا ما قتلتش الجنود. انا الصح انا اللي ماشي على الصراط المستقيم. وانت اكبر سبب لينا للواقع الاليم. اخلص اخواني مالكش اساس من الصحة. ارهابي قتل في عيون شباب كتير. الضحكة امجادي مانيا ومغرقة كل حتة. بطل تضحك على الناس وبأي سكة. ابعد عن السياسة وسيبها لأسيادها. انت دمرت البلد دي وقتلت ولادها. اسمع مفيش حاجة من هدفك هتحققها. يا ترجع السجون يا تاخد بعضك وتعتقها. هو مش تبع النظام؟ متفادوا تبع اخوانك.